صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك والتسعة المعصومين من بنيك، لا سيما سيدنا ومولانا أبي الحسن الرضا. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا آل بيت رسول الله إنكم في دارة الحق دوما أنجم زهر. الله لما برى خلقا وصوره صفاكم واصطفاكم أيها الغرر. فأنتم الآية الكبرى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. مطهرون نبيات ثيابهم تجرى الصلاة عليهم أينما ذكروا. لا يا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قيد قهرون مشردون نفوا عن عقر دورهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفرون. منهم علي الرضا ذابت حشاشته ظلما بشم وقد أودى به القدر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الرضا عليه السلام: سيقتلني المأمون بالسم وهو ظالم لي. هناك مسألتان بمناسبة ذكرى شهادة سيدنا ومولانا أبي الحسن الرضا سلام الله عليه، ينبغي أن يكون الحديث عليهما، ربما يكون هناك شيء من الغموض في هاتين المسألتين، فلهذا يستدعي الحال الكلام في هاتين المسألتين. المسألة الأولى: أولا، من الذي سمى الإمام الرضا سلام الله عليه؟ أو قبل ذلك، كيف مات الإمام الرضا عليه السلام؟ والمسألة الثانية أنه هل أقدم الإمام عليه السلام على السمع عالما به، وهل أقدم غيره من الأئمة سلام الله عليهم على السمع أو على الشيخ مع علمهم بذلك؟ وإذا أقدموه كيف يحل الإشكال الذي يقول كيف يقدمون على القتل وهي تهلكة ولا يجوز إلقاء النفس بالتهلكة؟ أما المسألة الأولى الذي عليه المحققون من علمائنا كالشيخ الصدوق أعلى الله مقامه والشيخ المفيد أعلى الله مقامه، وهكذا مشهور الطائفة والذي عليه المحققون في الطائفة أن الإمام الرضا سلام الله عليه سمه المأمون العباسي. الإجماع قائم على أن الإمام سلام الله عليه خرج من الدنيا مشمومة، خرج من الدنيا شهيدا، هذا محل إجماع. لكن في خصوص قيام المأمون بسم الإمام سلام الله عليه، هذا الذي قلت عنا أنه عليه المحققون من علمائنا وهو المشهور في الطائفة. وهذا الموضوع يرتبط بموضوع سبق أن بحثناه، وهو أنه ما من أحد منهم سلام الله عليهم إلا مقتول أو مسموم، لا يخرج أحد منهم من الدنيا إلا مقتولا أو مشموما. هذا المعنى ورد في رواية معتبرة السند، مضافا إلى أنه موضع تسالم العلماء لا سيما المحققين. وبالتالي من حيث المبدأ هذه القضية الكلية الكبرى التي تقول ما منا إلا مقتول أو مشموم، هذه القضية قضية مسلمة في الواقع. وفي نفس الوقت بالنسبة للإمام رضا سلام الله عليه قام الإجماع على أنه خرج من الدنيا مشموما، والمحققون من العلماء كما أشرت قالوا بأن الذي سمه هو المأمون العباسي. ربما بعض الناس يتأمل في هذا المعنى، يشكك في هذا المعنى، أنه كيف يقدم المأمون على سم الإمام سلام الله عليه وقد عرض عليه ولاية العهد. لكن بينا سابقا بأن ولاية العهد كانت عبارة عن مناورة سياسية قام بها المأمون لغرض تهدئة الأوضاع السياسية المتوترة ضده في مختلف البلدان، وباعتبار مقبولية شخصية الرضا سلام الله عليه في نفوس المسلمين، في نفوس المعارضة وفي نفوس غيرهم إلا من ندر، لهذا عرض عليه ولاية العهد كوسيلة لتهدئة الأوضاع. وفي نفس الوقت المأمون العباسي الوقت الذي عرض الولاية على الإمام سلام الله عليه، الرجل كان معروفا إلى جانب ذلك بأنه غدار مع كثير من الذين وقفوا إلى جانبه مثل الفضل بن سهل بالرئاستين. هذا قتله المأمون، كلف 4 من ضباط الجيش أن يقوموا بقتله في حمام سراخس، ثم عرض 4 للمحاكمة بعنوان أنه قتلوا مسؤولا كبيرا من مسؤولي الدولة. فأول شيء كلفهم بقتل بالرئاستين، ثم قدمهم نفسهم للمحاكمة بعنوان أنهم قتلوا أحد المسؤولين. فالمأمون عنده هكذا لعيب سياسية، وحرصه على الملك على السلطة أوضح من أن يشرح. من أجل السلطة قتل أخاه الأمين في بغداد بالصورة المعروفة. وهكذا فإذا المأمون ليس بذلك الإنسان الذي يتنازل عن قضية خلافة وعن قضية رئاسة بكل بساطة، أو أنه بعضهم يقول أن المأمون نذر لله تعالى نذرا إذا انتصر على أخيه الأمين أن يعطي ولاية العهد للإمام رضا سلام الله عليه. هذا أيضا كلام ليس له نصيب من التحقيق. ليش هو المأمون؟ هل يعترف بحدود الله عز وجل؟ هل يعترف بأحكام الله عز وجل حتى ينذر نذر؟ ثم سامعين الإنسان كل شيء ينذر، لكنه الملوك ما يوم تصور يوما ما يندرون يسلمون الملك لأحد، هكذا ندر ما ينذر من هو في موقع السلطة، ما ينذر هكذا ندر، خاصة إذا كان حريصا على الملك. فيجي المأمون ينذر أنه يسلم السلطة من بعده للرضا إذا تغلب على الأمين، أي كلام هذا؟ لا ينذر هالشكل ولا يتقيد بنذر، ليس بذلك الإنسان المتدين الذي يتقيد بنذر. إذا تحب أن تطلع على موبقات المأمون وانحرافه عن الدين اقرأ كتاب عصر المأمون، تقريبا 3 مجلدات، ذكر بي جملة كبيرة من جرائم المأمون ومن انحرافاته. فإذا لا تخدعك مثل هذه الكلمات. إذا المأمون هو الذي قام كما عليه المحققون بسم الإمام رضا سلام الله عليه، وفي ذلك نصوص عديدة جدا، من جملتها هذا النص: سيقتلني، عبارة رضا عليه السلام، سيقتلني المأمون بالسم وهو ظالم لي. وهكذا لما يسأل دعبل عن كيفية خروجه من الدنيا قال: يسمني هذا الرجل أو هذا الطاغية، مشير إلى المأمون. وهكذا في أخبار أخرى. على العموم إذن من حيث المبدأ، الإمام سلام الله عليه خرج من الدنيا مشموما وسمه المأمون. يجي بعض المؤرخين يثير قضية أخرى بدل هذه القضية الحقيقية، يقول أن علي رضا عليه السلام كان ولعا بأكل العنب، فأكثر منه ذات مرة وأكثر حتى أصابته التخمة من كثرة أكل العنب ومات لذلك. هذا كلام عجيب في ذاته في واقع الأمر. هذه كذبة صلعاء إذا صح التعبير. أولا الإمام من أهل بيت، يقول عنهم الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: إن الله أخذ على آل جعفر أن لا يأكلوا من أن لا يشبعوا من طعام قط. إن الله أخذ على آل جعفر أن لا يشبعوا من طعام قط، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. يا بني إذا أردت العافية فلا تجلس على المائدة إلا وأنت جوعان، ولا تقم منها وأنت شبعان. من وصايا الحسن الإمام علي عليه السلام للحسن. فالإمام رضا من هكذا بيت، كيف يقدم على كثرة الأكل إلى حد الموت؟ عملية انتحار، وهو الإمام المعصوم. ثم هذا خلاف المعروف عن سمته، هو طريقته، ليراجع طريقته وجهده سلام الله عليه، يجد أن هذا المعنى بعيد كل البعد عن طريقة الإمام التي عرف بها. ثم أنا ما أدري يعني هل يتصور أن إنسانا، بقطع النظر عن قضية الإمام والعصمة، إنسان عاقل عادي يقدم على كثرة أكل العنب إلى حد الموت؟ هذا شيء في واقع الأمر لا يقر به عاقل عادي على الإطلاق. ما ظنك بالإمام سلام الله عليه؟ ثم هل أن التخمة بالعنب تؤدي إلى الموت؟ هذا أيضا سؤال. إذا مثل هذه الكلمات كلمات في واقع الأمر في غاية الفساد، في غاية البطلان، هي وسيلة التستر على جريمة المأمون في قتله للإمام الرضا سلام الله عليه. زين، هذا أولا. فإذا أولا الإمام عليه السلام خرج كآبائه من الدنيا شهيدا بسم دسه إليه المأمون العباسي. ذكر المؤرخون طريقتين. الطريقة الأولى أنه أحضر كمية من حبات العنب وأمر بأن يسمى سلك أو خيط، سلك ناعم جدا، بعد أن عولج بالسم مدة، هذا السلك أو الخيط عالجوه بالسم مدة، يقول بقي يوم وليلة أو أكثر يعالج بالسم، ثم أسلك في إبرة، ثم أسلكت الإبرة بذلك الحب، حب العنب، حتى تسمم جوف تلك الحبات. الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، يقول عبد الله بن بشير: دعاني المأمون يوما ما وقال لي طول أبصارك، طولت أبصاري على خلاف العادة. ثم أعطاني في يوم آخر شيئا أشبه بالتمر الهندي، قال لي اعجنه بيدك، يقول اعجنته. وهكذا ثم أعطاني رمانا وقال اعصره، استخرج لي ماء بيدك، افركه بيدك. فتركته بيدي وجعل في قدح، وقدمه مع ذلك العنب للإمام رضا سلام الله عليه. ظهر عن المادة التي عجنها بيده كانت مادة مشمومة، فلما اعتصر ماء الرمان تسمم ماء الرمان. بعض الروايات تقول أنه سم بهذه الطريقة، بعضها تقول طريقة ماء الرمان المشموم، بعضها تقول بطريقة العنب المشموم، بعضها تجمع تقول قدم له كليهما. فبأية وسيلة كانت الإمام سلام الله عليه سمه المأمون العباسي، وهذا المعنى اعترف به جماعة من العام أيضا، ومنهم أبو الفرج الأصبهاني صاحب مقاتل الطالبيين. طيب المسألة الثانية، أن الإمام سلام الله عليه هل كان يعلم بأنه سيخرج من الدنيا شهيدا مشموما؟ وإذا كان يعلم فهل أقدم على السم وهو يعلم؟ وإذا أقدم فما هو الجواب؟ هذه المسألة الواقع ما تختص بالإمام رضا سلام الله عليه، وإنما السؤال يرد حتى على بقية معصومين سلام الله عليهم الذين أقدموا على السام أو أقدموا على القتل قبله أو بعده. يعني إجمالا وردت روايات تقول أنه بعض الأئمة سلام الله عليهم، إما الكاظم وإما الصادق وإما الباقر، لأن هذه الروايات واردة في أكثر من إمام، لا في خصوص واحد منهم، في أكثر من إمام. وكذا في الإمام الجواد سلام الله عليه أو الإمام الهادي عليه السلام. الخلاصة تقريبا أغلب الذين خرجوا بالسم من الأئمة سلام الله عليهم أغلبهم وردت روايات يظهر منها أن الإمام عليم بسمه قبل سمه. فإذا كان الأمر كذلك نجي نسأل، نقول أن الإمام عليه السلام كيف نوفق بين علمه بالسم وإقدامه عليه وبين قضية حرمة إلقاء النفس بالتهلكة؟ هذا السؤال هو في واقع الأمر ناشئ من عدم التدقيق في مسألة أساسية. بس قبل الجواب ألفت نظرك أنه في كثير من القضايا التي وردت لا توجد رواية في أن الإمام سلام الله عليه يعلم تفصيلا بالدقة جزئيات الحدث. الروايات التي وردت تفيد أن الإمام سلام الله عليه مثلا، خل نحصر الحديث بالإمام الرضا بالخصوص حتى لا يشتت عليك، أن الإمام سلام الله عليه إجمالا كان يعلم أنه يخرج من الدنيا قتيلا شهيدا، وأن الذي يقتله المأمون العباسي. روايات أخرى تقول أن الإمام عليه السلام كان يعلم أن المأمون هو الذي يشمه، أنه يقتله وبالشم، كالرواية التي صدرت بها البحث. أما ما وردت عندنا روايات تقول أن الإمام سلام الله عليه أخبر أحدا أنه يعلم بالساعة التي يقتل فيها، المكان الذي يقتل فيه، وإنما إجمالا الإمام كان يخبر إخباره، كان إخبارا مجملا، وكان يسند ذلك إلى آبائه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله. ومنه هذه الرواية: سيقتلني المأمون بالشام وهو ظالم لي، عهد عهده إلي أبي عن آبائه عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقدار، أما متى وكيف وين الرواية شاكتة عن هذا الموضوع. جن فإذا ما في مشكلة إذا أخذنا القضية بها المستوى، ما في مشكلة تقول أن الإمام سلام الله عليه ذهب على رسله حين دعاه المأمون العباسي، استدعى واستدعى بالقوة، يعني ما عنده اختيار أن يمتنع من الحضور في قصر المأمون، استدعى بالقوة كرهان وجاء به وقدم له ذلك الشيء المشكور. والرواية شاكتة ما تذكر تقول أن الإمام سلام الله عليه قال أنه سيسمني في الساعة الفلانية بالشيء الفلاني. الرواية ساقطة عن هذا الموضوع، تقول أن الإمام أخبر إجمالا أن المأمون يقتله سما وهو ظالم له، يعني المأمون ظالم للإمام سلام الله عليه. هل مقدار أكثر من هذا؟ ما توجد رواية تبين تفاصيل كذا، القضية بها المستوى ما فيها إشكال. يبقى سؤال واحد، أنه الإمام سلام الله عليه أفرض ما أخبر بالتفاصيل، لكن هو أساسا يعلم بالتفاصيل أو لا؟ هذه مسألة أنتم ما مكلفين عن السؤال عنها، ليش تكلفون عقولكم أشياء الله لم يطالبكم بها؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تشؤكم. يا أخي عقول الناس محدودة، حتى علماء البشر أيضا العلماء لهم مدارك محدودة معينة، الإمام سلام الله عليه له مدارك أعلى من سائر البشر، أصلا هو عقل الإنسان محدود أساسا، ولكن الله عز وجل يعطي أولياءه من العقل والحكمة ما لم يعطي أحدا من العالمين على الإطلاق. ومن استغرب إذا الإمام سلام الله عليه يكون عنده علم بالتفاصيل؟ من استغرب هذا المعنى؟ بس إذا صار عنده علم بالتفاصيل يجي السؤال، أنه إذا يعلم بالتفاصيل شلون يوطن نفسه على القتل؟ هذا أجاوبك لسه بعد قليل، بس لهنا أنا أرغب أن أقف عند هذه المسألة، لأن كثير من الناس هو أحكام شكوك الصلاة ما يعرفها، يجي يسأل هيك مسائل. يا أخي هذا أنت ما مكلف به أنت. بعدين بعض المسائل علمية معقدة عقائدية دقيقة جدا ما يتحملها كل إنسان. الرسول يقول أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، إنسان مو كل شيء هو موظف أن يسأل عنه، وإذا سأل عنه مو كل شيء مسؤول أنه نعم يعرفه، إنسان قد ما يعرفه، ومو كل شيء نعم يسمعه يهضم عقله. ليش الإنسان يكلف عقله ما لا يطيق؟ وقسم تجاوبه ويعيد السؤال مرة أخرى، لأنه ما عنده من المدارك ما يستطيع أن يهضم الجواب. ليش الإنسان يدخل نفسه في هكذا مطبات؟ قطعا بكرة منكر ونكير ما يسألك هالسؤال في القبر ولا يوم القيامة تسأل هالسؤال. وتسأل أنه هل الإمام سلام الله عليه علم بتلك التفاصيل، وإذا علم كيف نحل المشكلة؟ هذا السؤال ما تنسأل به أنت، بتوجه جيدا. نعم الإنسان القادر على أن يهضم هالمعلومات ويعرف أن الأئمة سلام الله عليهم يعلمون تفاصيل هذه الأمور، حينئذ إذا قدر هو يهضم هذا المعنى وقدر يوفق بين علمهم هذا وبين قضية حرمة إلقاء النفس بالتهلكة، جيد جيد. أصلا الإنسان كلما يزداد علم بمقامات الأئمة وله درجة عالية عند الله أكيد، إذا يقدر. بس إذا ما يقدر لا يكلف عقله، فليهتم بالضروريات العقائد الأساسية يهتم بها، أحكام الفقهية يهتم بها، المسائل الأخلاقية يهتم بها، أما توجد أشياء هذه متروكة للعلماء. هذه ملاحظة رغبت أن أقف عندها. على فرض الآن نتكلم أن الإمام سلام الله عليه يخبر عن التفاصيل، كما في قضية أمير المؤمنين سلام الله عليه وابن ملجم، بعض الروايات قد يفهم منها أن الإمام كان خبيرا عليما بأن ابن ملجم سيقتله تلك الليلة، وأنه رآه في المسجد نائما إلى آخر القصة. زين، ربما بعض الروايات، هذه الروايات إذا كانت روايات ضعيفة مردودة فنحن في راحة منها وفي غنى عن الجواب، لكن إذا كانت هذه الروايات روايات مقبولة، إذا كانت روايات معتبرة، فحينئذ يمكن أن يجاب على مثل هذه المسائل. أولا أن الإمام سلام الله عليه حتى لو أحيط علما بتفاصيل هذه الأمور، بتفاصيل القتل، يعني الرضا عليه السلام، أفرض أنه يعلم أنه في هذا الدخول على المأمون سيقتله بالسام، وأن هذا الشيء الذي قدمه له مسموم وإذا أكل منه سيموت، أفرض أن الإمام سلام الله عليه يعلم بذلك، مع ذلك ما في مشكلة. ليش؟ لأن الله عز وجل حينما يعلم وليا من أوليائه نبيا أو إماما حينما يعلمه بتفاصيل قضايا من هذا القبيل يأخذ عليه ألا يمنع القتل عن نفسه لتجري سنن الله عز وجل على القانون العادي، وهذا ما بيبأس، ما راح يصير بعد إلقاء للنفس بالتهلكة إذا أذن الله له أن يوطن نفسه على القتل حتى يجري القانون العادي على رسله. إذا أذن الله له بعد ما يصير حرام، وشكل يصير حرام إذا منع الله عنه إلقاء النفس بالتهلكة، إنما يحرم حينما حرمه الشارع. أما أحيانا الشارع يحلله لوجوه، مثل من إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وفي هذا المقام الجندي لما يجري المعركة يلقي بنفسه في الموت، يلقي بنفسه إلى القاتل، مع ذلك ما نطبق عليه أنه إلقاء للنفس بالتهلكة، لأن هذا ليس من التهلكة بعد أن أذن الله له، هذا يصبح شهادة والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا ما في مشكلة حتى لو الإمام يعلم، لأن الله عز وجل أذن له في تحمل القاتل لتجري الأمور على القوانين العادية حتى لا يبطل التكليف. وإلا الله عز وجل إذا يسمح للحسين سلام الله عليه أن يدفع القتل عن نفسه مثلا، لو فرضوا بالمعجزة، ويسمح لأمير المؤمنين أن يدفع القتل عن نفسه، ويسمح للسجاد يدفع القتل عن نفسه، ولبقية الأوصياء ولبقية الأنبياء مثلا، إذا قلنا بأنهم يعلمون التفاصيل، إذا يسمح لهم معناه راح يبطل الامتحان أكيد. فلا بد أن تجري سنن الله وقوانينه على الوضع العادي، ولذلك الله يأذن لهم في أن يوطنوا أنفسهم على القاتل. وهذه في الواقع درجة من أرقى الدرجات، وهذا الجواب هو أرقى الأجوبة على الإطلاق، الجواب على هذا السؤال، وهذا يدل على رفيع مقام للأئمة سلام الله عليهم حينما يحاطون علما بتفاصيل مقتلهم ويقدمون رضا بقضاء الله وقضائه، ولا يمنعون القتل عن أنفسهم لأن الله لم يأذن لهم في المنع. هذا في واقع الأمر يدل على مدى معرفتهم بالله وتعلقهم بالله ورضاهم بالله تبارك وتعالى، وهذا يعتبر من المقامات الرفيعة للمعصومين سلام الله عليهم. هذا الجواب الأساسي الذي يعتمده المحققون من العلماء. العالم لما يواجه المسألة أقوى جواب عنده هو هذا الجواب، لكن ربما سائر الناس ما يتحملون حتى هذا الجواب، يقول شلون يعني الله يأذن له، شلون ما يريد، شلون هي الحرمة والحلية بيد الله عز وجل في مثل هذه الأمور، الله هو اللي حرم إلقاء النفس بالقتل وهو اللي حلله، المشكلة ما هي، ما في مشكلة، مثل ما يحلل الجندي لما يدخل المعركة كذلك يحلل للإمام أن يتحمل القتل. هذا جواب، وقلت هذا أقوى الأجوبة، ويعتبر توطينهم أنفسهم على القتل رغم علمهم مقام من مقاماتهم وكرامة من كراماتهم، هذا أولا. وثانيا ما ورد في بعض الروايات كما في بصائر الدرجات أن المحدث الذي يحدث المعصوم عليه السلام بتفاصيل مقتله قبل المقتل يغيب عنه عند المقتل لتجري مقادير الله عز وجل. شلون يغيب عنه؟ يعني افرض لخبرة انه سيقتل بالطريقة الفلانية بالتفاصيل الفلانية، لكن قبيل مقتله يغيب عنه ذلك المحدث والحديث، يعني بتعبير اخر انه هذا العلم يزول عنه مؤقتا، يزول هذا العلم عنه، العلم بالتفاصيل يزول عنه مؤقتا. ليش؟ لتنفذ مقادير الله ولتجري مقادير الله بالشكل الاعتيادي. هذا الجواب اللي تسميه الروايات غيبة المحدث، أن المحدث من هو؟ المحدث روح القدس أفرض مثلا، الملك الذي يحدث الإمام سلام الله عليه. هذا الموضوع أنا تحدثت عنه العام الماضي أو قبله، تحدثت في شهر صبر عن فكرة المحدث في الفكر الإسلامي، ثقافة الإسلامية، وقلنا بأنه وردت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وآله أن الأئمة من أهل بيته صلوات الله عليهم محدثون، محدثون غير كونهم محدثين، محدثون يعني واحد يحدثهم. من الذي يحدثهم؟ الملك. الله عز وجل وكل بهم ملائكة تحدثهم بالعلم، تلقي إليهم العلم، فلهذا عرفوا بالمحدثين. ومن ألقاب الزهراء سيدة النساء سلام الله عليها أنها محدثة. وهذا الموضوع إذا تذكرون أشرت أنه كما يوجد عندنا موجود عند إخواننا من مذاهب الجمهور وفي مناقب بعض الصحابة، يروي البخاري أن الرسول قال: لقد كان فيما مضى قبلكم من الأمم ناس تحدثهم الملائكة وليسوا بأنبياء، فإن يكن منهم أحد في أمتي ففلان، ويذكر اسمه. واضح؟ فإذا هذه الفكرة ليست غريبة، فكرة التحديث أنا توسعت بها فيما سبق في بحث كامل. فإذا من حيث المبدأ أئمة أهل البيت سلام الله عليهم علمهم عن طريقين أساسين، طريق الأول طريق الوراثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والطريق الثاني طريق العلم اللدني غير طريق الوراثة. فإما ملك يحدثهم يسمعون صوته، وإما علم يقذف في قلوبهم ينقر في قلوبهم، وإما هذا الموضوع أيضا أنواع علم الإمام أيضا تحدثت عنها سابقا إذا تذكرون، والأشرطة موجودة. فإذا الأئمة عليهم السلام مر علمهم وراثة عن الرسول، مر حديث الملائكة أو علم لدني من لدن حكيم خبير، إلهام، حديث ملائكة، سمي علم لدني. فالملك المحدث الذي يحدث الإمام سلام الله عليه يقول له أنت راح تنقتل بالطريقة الفلانية بالكيفية الفلانية بالتفاصيل الفلانية، هذا يغيب عنه يقطع الحديث قبيل مقتله. فالإمام يواجه المقتل مواجهة من لا علم له بالجزئيات، وهذا ما بيبأس لمصلحة لحكمة إلهية، ولو إنفاذ المقادير الربانية يمكن يحجب العلم عن الإمام سلام الله عليه في تفاصيل مقتله قبيل مقتله حتى تنفذ فيه المقادير. ما أدري صار الجواب واضح أو لا، وإذا واضح مقنع إن شاء الله. هذان جوابان أقوى الجوابين في واقع الأمر، والجواب الأول ربما توجد أجوبة أخرى. فإذا التحفظ الأول الذي بينته أنه في كثير من القضايا ما وردت تفاصيل ما وردت في كثير من القضايا، وإنما الإمام سلام الله عليه يخبر إجمالا، إذا أخبر إخبار إجمالي ما في مشكلة، بس إذا أخبر تفصيلا بمقتله يجي الجواب الأول. إما يعلم تفصيلا حين مقتله بأن سيقتل بها الطريقة ويقدم عليها لأن الله أذن له في توطين نفسه على القتل، وإما لأن العلم يحجب عنه في تلك الساعة. هذان جوابان أساسيان، وتوجد أجوبة أخرى لا أريد أن أطيل عليكم. فالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا خرج من الدنيا مشموما، والذي سمه هو المأمون العباسي. الإمام الرضا عليه السلام لشهادته حرقة خاصة، فإن شهادته عليه السلام تمت في غربة نائية، هو كما ذكرنا سابقا غريب الغرباء بهذا المعنى، بمعنى أنه أبعدهم شقة عن مسقط رأسه عن مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعيش في منطقة كلها من المخالفين تقريبا إلا من نظر. فلهذا كان يعيش الغربة بالمعنيين، غربة الدار وغربة الناس. أبرز أن الناس يقدرونه يحترمونه لأنه ابن رسول الله، لأن له تلك الخصوصيات، ولكن نادر فيهم من كان يعرفه حق معرفته. هي هذه الغربة، الغربة أن ما يعرف حق معرفته. جده علي سلام الله عليه يقول الباقر عليه السلام لأبي خالد الكابولي، يقول إن عليا قاتل عندكم بصفين ولم يكن في أصحابه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته، فما ظنك بالإمام الرضا سلام الله عليه الذي كان في خراسان. خراسان آنذاك منطقة تابعة لمذاهب الجمهور، ما كانت تعتبر شيعية آنذاك. فكان الإمام عليه السلام أولا مجهول القدر، وكان ثانيا بعيدا عن وطنه بعيدا عن أهله وعياله. الإمام رضا ما كان معه عيال ولا أولاد في طوش، ترك أهله، ترك عياله في المدينة، ترك أولاده في المدينة. وهي هذه المدينة الحقيقة مدينة مليئة بالآلام، نادر خرج منها واحد من أهل البيت فرجع إليها. تصور خرج علي سلام الله عليه فلم يرجع، قتل في الكوفة. وهكذا خرج الحسين سلام الله عليه فلم يرجع، قتل بكربلاء. وهكذا خرج الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه فلم يرجع، قتل ببغداد. خرج الإمام الرضا عليه السلام لم يرجع، قتل بطوش. خرج الإمام الجواد لم يرجع، قتل ببغداد. خرج الإمام الهادي الإمام العسكري عليهما السلام لم يرجع أيضا إليها، قتل في سامراء. هذه طيبة، هذه المدينة مفجوعة بمن خرج منها من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنهم الإمام الرضا عليه السلام. يا غريب طوس، يا غريب الغرباء، سيدي إن غربتنا فرع من غربتكم، إن مصائبنا فرع من مصائبكم، إنما نزل بنا من آلام ومن مظالم فرع مما نزل بكم، وكله في طريقكم وفي سبيلكم ولأجلكم، لأنكم سبيل الله الأعظم، لأنكم الصراط المستقيم. سيدي يا أبا الحسن، يا علي بن موسى الرضا، سيدي إن المظالم التي نزلت بنا قليلة في مقابل ما نزل بكم. سيدي إن مصيبتكم أنستنا مصائبنا. سيدي إنكم العلماء بالله، في كلمة للصادق عليه السلام يقول نحن صبر وشيعتنا أصبر منا، لأننا صبرنا على ما نعلم من عظيم عطاء الله، وهم صبروا على ما لا يعلمون. سيدي إننا إذا وفقنا إن شاء الله، ونسأل الله ذلك، أن يجعلنا من الصابرين من المستقيمين على خطكم الشريف، ولكن يا أبا الحسن لازلنا نطمع بنظرة رؤوفة منكم، بنظرة رحيمة منكم إلى شيعتكم إلى محبيكم، فإنهم ممتحنون في كل مكان، لا سيما شعبنا المسلم المظلوم المضطهد. سيدي أبا الحسن لقد شتتنا كل مشتت، ومزقنا كل ممزق، لقد هتكت أعراضنا وسفكت دماؤنا وقتل علماؤنا وذبح شبابنا وجرى ما جرى علينا. سيدي أبا الحسن الرضا، لو كنا في خط أمية لما نزل هذا بنا، ولكن لأننا في خطكم وفي دربكم. سيدي أبا الحسن، فتحنا عيوننا من صغر السن على مودتكم ومحبتكم. سيدي ليس لنا أن نصبر كما صبرتم، أنتم أعظم خلق الله صبرا وأجلهم قدرا، سيدي ارحمونا بنظرة منكم بشفاعتكم بوسيلتكم عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله في قضاء حوائجنا، في الفرج عن الممتحنين منا، في عودتنا الى جوار العتبات المقدسة عتبات اجدادك الطاهرين. سيدي ابا الحسن، هذا اليوم لا نملك وانت غني عنا، سيدي يا علي الرضا انت غني عنا ونحن المحتاجون اليك، لانكم مظهر رحمة الله، انتم تجلي لطف الله. سيدي في هذا اليوم لا نملك الا نعبر عن حبنا، عن اخلاصنا، عن حرقة قلوبنا لما نزل بكم. سيدي هذه قلوب شيعتك اجتمعت في هذا اليوم لتؤذنك ولتحيي ذكراك. سيدي الا ترى هذه الدموع الساخنة؟ الا ترى هذه الزفرات الوارية؟ سيدي ليش ما نبكي على غيركم؟ ليش تبكي عليكم فقط؟ لماذا نطلق الزفرات لكم دون غيركم؟ سيدي انه نابع من حب، انه نابع من ولاء، انه نابع من غيرة عليكم اهل البيت، صغارا كبارا رجالا نساء، ترانا نجتمع في مناسباتكم لتنشد هذه القلوب اليكم. سيدي في هذا اليوم العظيم كن شفيعنا عند الله ألا يحرمنا أجر هذه العبرات، أجر هذه الزفرات، أجر هذه الكلمات، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتكم ومتابعتكم، وفي الآخرة شفاعتكم ومجاورتكم، مجاورتكم في دار الخلد. سيدي أبا الحسن ما أعظم مصيبتك، وأنت عبرت عن ذلك حين قلت في البيت المعروف وقبر بطوش، يا لها أنت تقول عن مصيبتك هكذا، وقبر بطوش يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقات. يقول أبو الصلف الهروي بعد أن دخل الجواد عليه السلام، وقد ذكرت صدر القصة البارحة، يقول لما دخل الجواد عليه السلام على أبيه الرضا عند الاحتضار وقع عليه يشمه يضمه، وكان الإمام يغمى عليه الساعة بعد الساعة، فتتحادر دموع الجواد على خد الإمام فيفيق، يفتح عينه يشوف ابنه على صدره تقر عينه. وهكذا أوصى بوصاياه وعهد بعهوده لولده الجواد عليه السلام، وبين له كل ما في نفسه من أمور الإمامة والخلافة والولاية، ثم إن الإمام أخذ يدنو إلى الموت رويدا رويدا. غريب غريب، أهله بعيدون عنه، عياله بعيدون عنه، ما عنده إلا ولده الجواد في حجرته معه على فراشه، وأبو الصلت الهروي في صحن الدار. فبين إمامنا كذلك وإذا به انقطع حنينه وسكن أنينه بعد أن استقبل القبلة، مدد رجله أسفل يديه، أغمض عينيه وفاضت روحه الزكية. أيوا إماما، أيوا سيدا، أيوا عليا، أيوا مسموما. بعد صوت صوت للإمام الكاظم عزي بولده الرضا، أيوا كاظما، أيوا بريبا، وين وين اليصل الكاظم يخبرنا قال والدمع من دم يستحملنا يا ابنك ما وصلت اخبار لك عنه سيدي قضى نحب غريب الدعر بالسم يا ويلي قضى نحب ابو محمد يا طوش تزلزلت والدين ركننا او مدام عشيعتها ظلت تلع الخايا يا ويلي واسود الفضا والكون لدنا ظلام وهكذا قام الجواد عليه السلام بتجهيز الجثمان الطاهر يقولون انه عقد موكب تشييع عظيم يوم دفن الامام رضا سلام الله عليه حضره المأمون قادة الجيش الوزراء المسؤولون العلماء الأدباء مختلف الطبقات موكب تشييع عظيم يقول المؤرخون ما رأت مشهد موكب تشييع اعظم من موكب تشييع علي بن موسى الرضا الله اكبر بلا بلا كيف لا وهو ابن من هو ابن هذا البيت الطاهر الذي جعل الله الملائكة خدما فيه ولا شك ان الملائكة كانت تشارك في موكب التشييع اقول لسيدي ابا عبد الله الملائكة قطعا حضرت عندك ولكن ابا عبد الله لهفي عليك بدلا من ان يشيعك الناس ذلك اليوم ما الذي شيعك اسفي عليك شيعتك حوافر الخير قضى نحب الرضا وحين التوفى يا ابن غسل وابتفى اللفة لفة لفة لفة الله اكبر صعب هذا الشطر اقوله او لا ويل لفة يا بس احسي لما نمات واسفر يا ثلاث ايام جسم على الارض يا غريب الدنيا فرج عنا يا الله بمحمد واله صلواتك عليهم اجمعين إلهي ارزقنا ولاية أهل بيتك صادقين فيها إلهي اجعلنا من المقبوضين على محبتهم والمشمولين بشفاعتهم يوم اللقاء إلهي اقض حوائجنا شاف مرضانا عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه تقبل منا والسامعين والمؤسسين المكرمين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع السلامة.